قلت لجابر بن ثمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. ولو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان، قال أبو بكر وحدثنا محمد بن بشر عن زكريا كلاهما عن سماك عن جابر بن ثمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. ولو حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحمد حاء، قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن سماك بهذا الإسناد ولم يقول حسنا. ولو حدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياد قال حدثني ابن أبي ذباب في رواية هارون، وفي حديث الأنصاري قال حدثني الحارث عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. نعم هذا في فضل المساجد، الحديث الأخير الذي ذكر أحب البلاد إلى الله مساجدها لأنها أماكن يذكر الرب سبحانه وتعالى فيها خالية من البيع والشراء واللغط واللهو واللعب، وإنما هي أماكن تزكو فيها النفوس وتقرب الإنسان فيها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى بما شرع له من أنواع الطاعات. وأما ما يدل على فضل الجلوس في المصلى بعد الصبح أن ذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي لا يفارق هذا الهدي، فكان إذا صلى الصبح جلس في المصلى الذي صلى فيه حتى ترتفع الشمس حسنا، وهذا بنفسه فضل، لأنه سبق معنا أن الإنسان إذا صلى ثم جلس في المصلى الذي صلى فيه لا تزال الملائكة تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه وهكذا. وورد عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم ثم جلس في المصلى الذي صلى فيه الصبح ثم جلس في المصلى الذي صلى فيه ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامتين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد اختلف أهل العلم في تصحيحه، فبعضهم ضعفه وبعضهم حسنه، وقد حسنه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وحسنه أيضا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وهذا يدل على فضل من جلس بعد صلاة الصبح في مصلاه حتى ترتفع الشمس ثم يصلي ركعتين، فإن أجر ذلك أجر من حج أو اعتمر، وهذا على القاعدة التي ذكرناها لكم من قبل أن ذلك فين؟ في الجزاء لا في الإجزاء. باب من أحق بالإمامة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليرمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد بن أبي عروبة حاء قال وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نور حاء قال وحدثنا حسن بن عيسى قال حدثنا ابن المبارك جميعا عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. قال الأشج في روايته مكان سلما